ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة باب الاعتماد في السجود, أي الاعتماد يعني على الركب أو على الأصحاب يعني في المرافق, وذلك في المشروع هو المجافات, ولكن إذا طال السجود وشق عليهم المجافات فإنه يجوز لهم أن يعتمدوا على ركبهم لمرافقهم ليكون أرفق بهم. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكوا أنهم إذا انفرجوا في السجود يعني فرجوا يعني أيديهم أو يعني بعدوها عن جنوبهم واستمروا طويلا فإنه يشق عليهم ذلك الاستمرار. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اعتمدوا على الركب. نعم. اعتمدوا على الركب. استعينوا بالركب. نعم. استعينوا بالركب يعني أنهم يعني يقربونها بدل ما تكون منفرجة يعني يقربونها إلى الركب فيعتمدون عليها إذا شق عليهم ذلك. هذا هو معنى الاعتماد في السجود. الاعتماد في السجود الذي ذكره المصنف يعني أنهم يعتمدون على ركبهم يعني إذا شق عليهم طول الانفراج الذي يكون بسبب المجافات حيث يطول السجود ويشق عليهم ذلك فلهم أن يقربوها ويستعينون بالركب. نعم. لكن ما ذهب إليه الحافظ قال ابن عجلان أحد رواته وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيا. هذا هو مقصود هذا تفسير يعني يعتمد على مرفقيه على ركبتيه. إيه هذا يعني معناه إذا ما يكون جاء فيها وطال عليه المكت بهذه الهيئة يرجعها ويعتمد. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث بن سعد المصري ثقة من فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عجلان محمد بن عجلان صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حازم بن هشام ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح ذكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وقد نرى ذكره. قال وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. والنعمان بن أبي عياش هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا مرسل يعني. وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث. يعني معلوم أن الليث يعني ثقة وأنه يعني محدث فقيه وهو محدث مصر وفقيهها فتفرده لا يؤثر. الشيخ الألباني حكم عليه. نعم. الشيخ الألباني رحمه الله. حكم الألباني ضعف. يعني ذهب مذهب أن الرواية المرسلة. ما أدري كان يعني هذا لأنه يعني كما هو معلوم يعني الألباني سبق أن مر يعني أنه يأتي بعض الأحاديث فيها متصل فيها مرسل ويصحح يعني المتصل ويجعل المرسل يعني يؤيده. هذا مر بنا بالأمس يعني مثال لهذا. ما أدري كان الألباني عنده شيء آخر غير هذا ما أدري لكن الإسناد هذا مستقيم يعني رجاله شر إسناد قتيبة عن الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة. أبي عجلان شرط مسلم إلا ما ذكر عن ابن عجلان اختلطت عليه حديث أبي هريرة. حافظ ذكر هذا في ترجمة قال صدوق إلا أنه اختلطت عليه حديث أبي هريرة. يمكن الشيخ ناصر يشير إلى هذا لكن الشيخ أحمد شاكر يعني ذكر أن تفرد الشيخ تفرد الليث إشكال الشيخ أحمد شاكر لما قال وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث. قال الشيخ لماذا هؤلاء روى الحديث عن سمي عن النعمان مرسلا والليث بن سعد روى عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولا فهما طريقان مختلفان يؤيد أحدهما الآخر ويعضده

فالذين لا يرون الإمام يسابقون الإمام هل عليهم شيء؟ لهذا ما يجوز ما يجوز. نحن قلنا فيما مضى أن التكبير لا يكون في حال الركن الذي كان فيه ولا في الركن الذي ينتقل إليه، وإنما يكون في المسافة أو في الشيء الذي بينهما، لأنه مر بنا أنه حين يهوي، حين يهوي يعني ما نهى بين الركنين، يكون ذلك بين الركنين، لا يكون في الركن الأول ولا في الركن الثاني، فلا يكبر وهو قائم ولا ينتظر حتى يصل إلى الأرض ويستقر فيها يعني ساجدا ثم يكبر، بل يكبر وهو يهوي. ما معنى اجبرني؟ اجبرني يعني يعني كان يجبر مصيبته او يجبر يعني كسره او يجبر يعني اشكال في الشارع. أو جبر النقص يعني أي معنى يؤدي. أجبرني أي أغنيني من جبر أغنيني من جبر الله مصيبته، أي رد عليه ما ذهب عنه أو عوضه عنه، وأصله جبر الكسر. هذه الرزق يعني موجودة معنا. هذا يقول قال الجزري في النهاية وجبرني أي أغنني من جبر الله مصيبته، أي رد عليه ما ذهب عنه أو عوضه عنه، وأصله من جبر الكسر. انتهى؟ نعم. ما في شيء آخر؟ لا. ولكن هو رزقني يعني موجودة. يقول هل وارد زيادة وعافني واعف عني في الدعاء بين السجدتين؟ عافني وردة اعف عني ما اعرف حاجة. هل يمكن الاتيان بهذا الذكر بغير الترتيب؟ مثلا اللهم اهدني وارحمني وارزقني، اقدم بعض على بعض. يمكن يمكن يمكن، لكن كون ياتي يعني بالشيء على حسب ترتيبه لا شك انها العلا والجواز سهل، لكن اغفر لي هي التي يتابعها في الأول، لأنه جاء في بعض الأحاديث الاقتصار عليها رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي في حديث آخر، وهي التي قالوا عنها أنها واجبة يعني الاتيان بها بين السجدتين رب اغفر لي، كون يقولها يعني وأنها تعتبر من الأشياء الواجبة في الصلاة طب اغفر لي وحدنا. هذا يقول ينقل عن الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه يقول إن الكاف في قولك السلام عليك أيها النبي إنها للاستحضار وليست للخطاب. للاستحضار؟ هكذا كتب. لها وجه؟ نعم طبعا هو خطاب. يقول ما حكم هذا التشهد التحيات في الأولى وفي الثانية؟ التشهد الأول والتشهد الثاني واجب أم ركن؟ التشهد الأخير ركن، وأما في الأول فإنه واجب لأنه يجبر بالسهو، كما جاء في حديث مالك بن بحينة عبد الله بن مالك بن بحينة فإنه يجبر بالسهو، فدل على أنه ليس ركن. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.